شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، وأرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، يوم أمس كنا مع آخر آية من الفاتحة، وهي قول الله جل جلاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكرنا أن المغضوب عليهم درجات، وأن أعلى أو أكثر الخلق نسبة في الغضب هم اليهود، أكثر من غضب الله عليهم اليهود. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. وذكرنا لكم من القرآن بعض ما فعلوا مما كان يعتبر سبب لغضب الله عز وجل عليهم، سواء كان في معتقداتهم في الله، أو كان فيما قالوا عن الله، أو كان فيما فعلوا بعباد الله وأنبياء الله وأولياء الله. أيضا اليهود هم أهل السحر، واختاروا السحر على الوحي، اختاروا الباطل والسحر على الحق المنزل. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله نبذ فريق، الكتاب جاء من عند الله، التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا ما كتب الله بيده، تركوا التوراة، تركوا الوحي المنزل، تركوا النور المبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. تركوا هذا وراء ظهورهم. طيب وين راحوا؟ تبعوا من؟ تبعوا الباطل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تقوله الشياطين عن سليمان كذبا. الشياطين قالوا إن سليمان ساحر، وأنه إنما ملك الجن وملك الإنس وملك الطير بسحر، وأن هذا السحر موجود في خاتمه المسدس الذي فيه النجمة السداسية التي هي علم إسرائيل أو دولة إسرائيل، هذه في خاتم سليمان، وهذه يقولون إنها هي سر السحر، وأن سليمان ملك بالسحر، وأنه كان ساحرا ولم يكن نبيا، وطعنوا في نبوته ورسالته. لهذا كل اليهود، لأنهم يحبون المال، يحبون يصير مثل سليمان وهيكل سليمان ودعاوي متعلقة بسليمان، فحياتهم كلها مرتبطة بسليمان حسب زعمهم، وسليمان مرتبط بالسحر حسب ما قالوا وقالت شياطينهم، وكل ذلك باطل في باطل. فبنوا دولة على الباطل، شعارها باطل، علمها النجم السداسي، وعقيدتها باطل، هيكل سليمان كله باطل في باطل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، القرآن يدافع عن سليمان، ما كفر، لأنه لو اتبع السحر لكفر، وما كان ساحرا، بل كان سليمان عبدا رسولا منيبا إلى الله عز وجل، شاكرا لأنعم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر من طلبتهم اليهود علمون اليهود يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما أنزل ما نافيه ولم ينزل على خلاف ما قالوهم عن الملكين هاروت وماروت ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون الآن تسمع لأفعال اليهود وخصائص اليهود يفرقون به بين المرء وزوجه اليهود متخصصين في التفريق بين كل مجتمعين وكل مجتمع كانت المدينة المنورة قبل قدوم اليهود أمة واحدة أسرتين إخوان أبناء عمومة الأوس والخزرج يحب بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا بالخير حتى جاءت اليهود ففرقتهم وانقسمت اليهود إلى قسمين قسم أحلاف للأوس وقسم أحلاف للخزرج وقسم ثالث يصنع السلاح يبيع على هؤلاء وعلى هؤلاء جاءت بنو قريظة قالوا نحن أحلاف للأوس وجاءت بني النضير وقالوا نحن أحلاف للخزرج وجاءت بني قينقاع وقالت نحن نصنع السلاح فنبيعه على هؤلاء وهؤلاء فيقتتل هؤلاء وهؤلاء وهم يقتتلون ونحن نسود فرق تسد مبدأ المستعمر أو المستخرب الذي جاء به الاستخراب الأوروبي للعالم الإسلامي أصله من اليهود عندما حصل هذا كان هذا قبل الإسلام فكان اليهود يقولون للأنصار الأوس والخزرج نحن جئنا لهذه المدينة ننتظر نبي الساعة فإذا بعث نبي الساعة آمنا به وقاتلناكم وقتلناكم وإن نبي الساعة منا كانوا يحسبون أن محمد منهم لأنهم ما يتوقعون فيه رسول من العرب أصلا عندهم العرب أمة محطمة أميين أمة لا تصلح أن يكون فيها نبي والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار قال النبي منا وجايين ينتظروا ما يدروا هو سيخرج من بني قريظة والله يخرج من بني النضير والله يخرج من بني قينقاع واحدة من الثلاث ينتظرون يخرج منها نبي لأنه في كتبهم المنزلة أن هذا النبي ستكون المدينة قراره قالوا إذا نروح المدينة ممكن يولد النبي من واحدة من الأسر والأهل المدينة نفرق بينهم هذه سياسته فولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولد من خير بيوت البشر من بني هاشم من قريش من العرب العدنانيين الإسماعيليين أبناء إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام البيت المكرم وكانت هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لما بني الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هي أمة الإسلام أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ما هو من برا منهم من العرب من الأمة المسلمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فبعث الله محمدا من خيرة العرب ولد في مكة وبعث في مكة وهاجر إلى المدينة لكن ماذا فعل اليهود لما علموا أن الرسالة خرجت منهم وأنها جاءت للعرب وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لهم العرب اليهود يستفتحون على العرب الأنصار فلما عرفوا فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم محمد بالصفة الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لعنة الله على اليهود لعنة الله على النصارى لعنة الله على الكافرين جميعا لأنه ليس منكم يا معشر اليهود تكفرون به وأنتم تعلمونه كما وتعرفونه كما تعرفون أبناءكم والله العظيم إنهم ليعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه أكثر ما يعرفون أولادهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب بوصفه كل شيء، وجهه وأخلاقه وكل حاجة عندهم موصوف وصف، ومع ذلك كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. واحد من اليهود وقليل منهم تجد صالح، كان عالمهم وسيدهم اسمه عبد الله بن سلام، قبل الإسلام ما يقضوا أمر إلا بحضرته، زعيم روحي، قائد روحي لليهود كلهم. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها الحق، الرجل أراد به الله خيرا، جاء قال: يا محمد، إن اليهود قوم بهت. هو يهودي ويعرف اليهود. اليهود قوم بهت، يعني أصحاب كذب، أصحاب باطل، ما يرضوا بالحق ولا يرضخوا به. وأنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وعندنا قال وصفك في التوراة والإنجيل معروف. لكن قبل أن يعلم اليهود بإسلامي، ادعوهم واسألهم عني، ثم أخبرهم بإسلامي وانظر ماذا سيفعلون. العرب لما أسلم سيدهم أسلموا جميعا. الأوس لما أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقف، وقبيلته أكبر قبيلة في المدينة الأوس قدامه، قال: يا معشر الأوس، كلهم يستمعون، إن نساءكم وأموالكم وبيوتكم وظلكم وطعامكم وشرابكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما بقي أحد إلا أسلم من الأوس. هذا الرجال. طيب شوف سيد الأوس، سيد اليهود عفوا، سيد اليهود عبد الله بن سلام جاء وأسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خبيني. النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا ستارة في بيت عائشة، وستارتين، ستارة تسد ما بين المسجد ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وستارة ما بين المجلس وقسم عائشة رضي الله عنها، والغرفة كلها 3 متر، يعني متر ونص. هذا بيت أكبر وأعظم شخصية عرفها التاريخ. ما يشقه 3 متر، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة أم المؤمنين. جلس عبد الله بن سلام، استار هنا ما بينه وبين عائشة، واستار هنا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء اليهود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا حضروا اجتمعوا، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. ما تركوا شيء من المدح والثناء إلا قالوا. اللي يسمع الكلام يقول هذا لو أسلم أسلمت اليهود. فلما قالوا ما قالوا ناداه النبي، قال: يا عبد الله بن سلام تعال. فتح وخرج. يوم خرج قال: يا معشر اليهود، إنكم تعلمون أنه رسول الله، وإني أعلم أنه رسول الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فاشهدوا شهادة الحق. قالوا: هذا كاذبنا وابن كاذبنا وأسوأنا وابن أسوأنا وأحقرنا وابن أحقرنا. قلبوا 180 درجة. هذا اليهود، هذا اللي تبغى معهم مفاوضات سلام، هذا لا سلام معهم ولا كلام معهم ولا ينفع معهم شيء. هؤلاء حكمهم اللي نطق به سعد بن معاذ تعرفونه. طيب المهم، هؤلاء اليهود مغضوب عليهم، ولهذا الله عز وجل ما قال غضب الله عليهم، لأن ما يسمع قصتهم أحد إلا غضب عليهم أي إنسان عاقل. والعجيب أنهم هم يغضبوا بعضهم على بعض، هم أيضا من شدة غضب الله عليهم جعلهم لا يتفقون. اليهود الآن أمة لا تتفق، شوف اليهود نفسهم، شوف أحزاب اليهود الليكود وغيره وغيره لا يتفقون، وشوف اليهود خارج إسرائيل، خارج إسرائيل، واليهود في دولة إسرائيل، تجد أن أحزاب المعارضة خارج إسرائيل ضد دولة إسرائيل وضد قيام دولة إسرائيل. أسوأ دولة في التاريخ دولة اليهود، وأظلم دولة في التاريخ دولة اليهود، وأكثر دولة يوجد فيها السحر في العالم دولة اليهود، وأكثر دولة تنشر الفحشاء على الملأ دولة اليهود، قنوات خاصة بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء مغضوب عليهم وضالون، ليهو ضالين ولا لا؟ ضالين ومغضوب عليهم، لكن نسبة الغضب أعلى من نسبة الضلالة، لأن عندهم علم. الضال الذي لا علم له، لكن ضل على علم، ومن أظلم ممن إيش كتم شهادة، عنده علم وكتمه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن المغضوب عليهم رقم واحد اليهود، رقم اثنين النصارى، لكن قبل النصارى اليهود المشركين. رقم اثنين المشركين الذين أشركوا بالله ولو لم يكونوا يهود. الذين أشركوا بالله هؤلاء مغضوب عليهم، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكلما عظم الشرك عظم الغضب. إذن جميع المشركين مغضوب عليه. طيب هل في مشركين اليوم؟ نعم في مشركين، فيه فرق أشركت بالله وليست من المسلمين. فمثلا البوذية، أتباع بوذا، يقولون بوذا إله ولا إله إلا بوذا، هذا شرك. والبوذيين نسبة إلى من؟ إلى عباد آدم عليه السلام، يقولون بوذا هو أبونا آدم، وصوروه على صورة آدم. وأول ما ظهرت البوذية ظهرت في المكان الذي سقط فيه آدم في الهند، اللي هي سريلانكا، ومعنى سريلانكا جزيرة البركة، وأكبر صنم أو معبد بوذي في سريلانكا، ويحج إليه ويطاف به، وحاطين بوذا هذا، وأنا رأيته حاطينه على صورة النادم، وهذه صورة آدم يوم نزل من الجنة، نادم على أنه أكل من الجنة، أكل من الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها. فهم جهل فعبدوا آدم عليه السلام. وقيل بوذا اللي هو يغوث نفسه، الذي ذكره الله عز وجل عن قوم نوح، يغوث ويعوق ونسرا. يغوث كان أب لأربعة، وهو يعوق ويعوق ونسرا وسواعا وش ثالث وسواع ونسر، يغوث ويعوق وسواع ونسر. ود هو الأب، ود هو الكبير، ود هذا قيل هو نفسه بوذا. أشاهد أنهم مشركون. أيضا في الهند عباد البقر، الهندوس الذين يعبدون البقر، إذا مرت البقرة خروا سجدا لها، بقرة يعبدونها. وأيضا في أفريقيا توجد أنواع من الشرك لا يعلمها إلا الله، في من يعبد شجرة، عندهم شجرة كبيرة عمرها تصل إلى 1000 سنة تعبد من دون الله، إذا مروا بها علقوا عليها وطافوا بها، ويقولون هذه الشجرة اللي يتمسح بها خلاص ما يأمن من كل سوء. يعني منهم من يعبد الحيات والعقارب، ومنهم من يعبد البشر، ومنهم من يعبد اللون الأبيض، ومنهم من يعبد الليل إذا جاء الليل قام له، ومنهم من يعبد النهار. هذا كله أنواع شرك، وكلها هؤلاء مغضوب عليهم. هذا الشرك الصريح. من المسلمين للأسف من دخلوا في الشرك وهم لا يشعرون، ويدخل في ذلك عباد القبور، الأوثان، هذا ضريح فلان يطاف به، وذاك ضريح فلان يسار إليه ويحج إليه وتطلب منه الحاجات. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ كل هؤلاء مغضوب عليهم. لئن أشركت إيش يصير؟ ليحبطن عملك، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا شيء يقبل. هذا كله من الشرك. رقم ثلاثة في الغضب النصارى، والنصارى مشركون. ليش مشركون؟ لأنهم أشركوا بالله. قالوا عيسى ابن الله وهذا شرك، لأن ابن الإله إله، فأشركوا بالله عيسى وأشركوا بالله جبريل. قالوا جبريل شريك مع الله، فجعلوا الإله ثلاثة، جعلوا الألوهية مشتركة بين ثلاثة، بين الله جل جلاله وأطلقوا عليه اسم الأب، وبين جبريل وأطلقوا عليه اسم روح القدس، وبين عيسى وأطلقوا عليه اسم الابن. فقالوا الثالوث، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، منهم الثلاثة جبريل وعيسى والله. تعالى الله عما يقولون علوا كبير، شرك والله. لا، إذن النصارى مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم، المشركون مغضوب عليهم، كلهم ضالون، فكل مغضوب عليه ضال، وليس كل ضال مغضوب عليه، واضح؟ لأن في اليهود طائفة وفي النصارى طائفة، إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق، من أهل الكتاب، احنا ديننا دين عدل، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هذا موجودين في اليهود وموجودين في النصارى، ما بلاغهم شيء عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة لما وصلها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت وسمعت القرآن ذرفت منها الدموع، وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هؤلاء موجودين في النصارى وموجودين في اليهود لكن قلة. إلى اليوم موجود في النصارى فرقة إذا رأيتم تحلف يمين أنهم مسلمين، تقسم يمين. موجودين في أمريكا طائفة من النصارى لا يشربون الخمر، لا يزنون، لا يأكلون لحم الخنزير، المرأة عندهم بالحجاب، الرجل عندهم بالعمامة، ليست عندهم حلق اللحى باللحى، يصلون قيام وركوع وسجود كصلاتنا، وليسوا بمسلمين، ومعروفين، ولا يركبون السيارات ولا يعني يركبون الخيل، وعلى عهد السلف لكن سلفهم. وإذا رأيتهم تقول هؤلاء مسلمون وهم نصارى على دين عيسى بن مريم، هؤلاء طائفة على دين عيسى الحق، لكنهم ضالين لأن دين عيسى نسخ بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يذهب لهم ويبين لهم الحق؟ منهم من إذا سمع الحق رجع فورا، وهؤلاء اللي ذكر الله عز وجل في القرآن. إذن أخاف أن يكون هذا آخر يوم في رمضان، فخلينا نكمل الكلمة الباقية، ولا الضالين. الضلال لغة الذهاب، تقول ظل اللبن في الماء، لو تأخذ لبن حليب تصب على ماء تقدر تطلعه مرة ثانية؟ تقدر ولا ما تقدر؟ لأنه ظل، خلاص ظل اللبن في الماء، ظل العصير في الماء، ظل الملح في الماء، ظل السكر في الماء، الشيء الذي إذا ذاب وضاع يقال له ظل. طيب ما هو الضلال؟ الضلال في القرآن أربعة أنواع، كم نوع؟ أربعة. ضلال مذموم مطلقا، ربنا إنهن أضللن كثيرا من الناس، إيش هي الأصنام؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا ضلال الشرك وهو مذموم مطلقا ولا خير فيه، وكل المشركين مغضوب عليه، هذا النوع من الضلال المذموم مطلقا. طيب الضلال الثاني، الضلال الثاني هو ضلال الجهل. ضلال ايش؟ الجهل، كضلال النصارى قالوا ان الله ذال ثلاثة، جهل، كيف ذال ثلاثة؟ حتى اذا ناقشته ما يقدر يبرر، ما عنده شيء. مرة كنت جاي في رحلة من افريقيا نيجيريا الى اديس ابابا، وركب معي ثلاثة نصارى معلقين الصليب، واحد كبير واثنين صغار، ويبدو انهم اخوانه الاصغر او ابناء. طلع الانجيل واخذ يقرا، واذا به داعيه الى التنصير واراد انه ينصرني، قال لي هذا الانجيل، اخذ يقرا علي، اصغت له، ثم طلعت المصحف قلت له هذا القران، واخذت اقرا عليه، معلق صليب والاثنين معاه معلقين صلبان، هو جنبي الاثنين في الطرف الاخر. الشاهد أخذت أقرأ عليه، قرأت عليه كل ما تحدث به القرآن عن عيسى وجوت عليه. والله العظيم نحن بين السماء والأرض أني نظرت إليه فإذا الدمع في عينيه نفس ما قال الله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عربي من لبنان وسمع قال يا أخي أول مرة أسمع الكلام هذا. قلت له هذا كلام الله، لكن كان بينك وبين حجاب، ولما أراد الله هدايتك نزع الحجاب. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هؤلاء الذين لا يريد الله هدايتهم، لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره، يشيل الغطاء، يشرح صدره للإسلام. وإذا انشرح صدرك نطق لسانك بكلمة التوحيد، وتحرك جنانك نحو الله عز وجل، وتحركت أركانك في عبادة الله عز وجل فأسلم. الشاهد من القصة بدأت أناقش معها ناقشة، قلت له إيش هذا المعلق الصليب اشرح لي. طلع الصليب إذا به من فضة، قال لي هذا الصليب من فضة نادر، يعني ما أي أحد عنده، أغلب الناس صلبان حديد، لكن هذا صليب فضة. قلت له طيب اسمي ميزته؟ قال لي هذا نصلي فيه. قلت له كيف تصلي؟ طيب الصليب كذا. قال العمود الطويل هذا يرمزون به لمن؟ لله تعالى، الله ما يقوله الطويل مستقيم، فيمسك من أسفل قل بسم الأب، العصاية اللي فوق نصفين، اليمين روح القدس واليسار اليسوع، بسم الأب بسم روح القدس بسم اليسوع. قلت له سبحان الله، اليسوع وروح القدس أعلى والأب أسفل، ايش عقيدة هذا؟ من الأعلى؟ قال يا الله الأعلى. قلت له كيف نازل تحت؟ قال لي صح كلامك، مفروض نقلب الصليب. قلت قلبه قلبها بنفسه. قلت له ما دام قلبته وحطيت تحت سويت كذا صار هكذا. قلت له هذا اللي تحت هذا صاروا عبيد، والله صار هو الأعلى، وهذا مثلي ومثلك، وهو القاهر فوق عبادي، سبح اسم ربك الأعلى. قال لي يقول أنا أشهد أن لا إله، نزع الصليب وشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول. قال أول مرة أفهم هذه المسألة، حاجة بسيطة، جهلة ما عندهم علم. حدثكم عن قصة المناصر اللي التقينا فيه في القاهرة، اللي كان ينصر الناس واشترط، قال ثلاث أسئلة إن أجبت عليها وإلا وإلا. المهم حدثناكم عن قصته، ناس جهلة حتى مناصرهم، هذا يعتبر عالم من علمائهم ولا عنده شيء، ما عندهم علم، عندهم شبهات يتعلموها، يذهبوا للبسطاء من الناس يطرحوا الشبهات عليهم يشككون في دينهم ويجيبوا معهم المال، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذا اللي حاصل في أفريقيا. كانت أوروبا والكنائس الأوروبية تقول عام 2000 تنقلب أوروبا كلها نصرانية، وبدأوا يشتغلون خطة إلى عام 2000، نهاية 2000 ما يبقى في أفريقيا إلا نصراني. وجاءت 2000 والحمد لله الدعاة المسلمون علموا بالخطة هذه وانطلقوا وركزوا على أفريقيا. وجاءت 2000 وماذا حصل في أفريقيا؟ والله العظيم كنا نأتي القرى كلها نصرانية ومشركين، والعجيب أن الكنيسة والصنم جنب بعض، جينا القرى كنيسة والصنم جمع، ولذلك الصليب عبارة عن صنم أيضا قدام الكنيسة، فالشرك والنصرانية متفقين. بدأنا أول ما نبدأ به نجيب المنصرين رقم واحد، لأن هؤلاء المنصرين إذا اهتدوا الجميع اللي ضل بسببهم يهتدي. وأبسط شيء المنصرين لفارقة للمؤجرين، ونجيب معنا مسلمين قد أسلموا من المنصرين ونقول يلا ربعكم، فيبدأوا يتكلموا معهم يناقشهم. والله العظيم ما يطول المناقشة ممكن 10 دقائق ربع ساعة إلا وهم يبكون مما عرفوا من الحق ويرجعون. وجدنا مسلمين قد تنصروا بسبب الفقر، قالوا جاءوا بنوا لنا كنيسة وبنوا لنا وفعلوا وعطونا وإحنا تنصرنا نبي نعيش. ولذلك أين رجال الإسلام؟ أين تجار الإسلام؟ أين أهل المال؟ أين الزكاة فقط 2.5%؟ هذه لو وجدها الفقير لبقي مسلما، ولكن منعوا الزكاة ومنعوا فحصل ما حصل للأسف الشديد. ولا الضالين، ضلالهم واضح وبين. والضلال كما ذكرت كم نوع؟ 4. الضلال الأول ضلال الأصنام أضللنا، والضلال الثاني ضلال الجهلي وتدخل فيه الجاهلية كلها ويدخل فيه ضلال الشرك. ولذلك كل الأخلاق السيئة هي من الجاهلية ومن ضلال الجاهلية. أبو ذر الغفاري لما عير بلال بأمه قال يا ابن السوداء، بلال ما سكت، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أبا ذر يعيرني بأمي ويقول يا ابن السوداء. طيب الله خلقها سوداء، إيش تسويها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نادى أبو ذر قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، اللون هذا شيء من الله لا يدل على فضل ولا يدل على قرب من الله، قد يكون أبيض وفي الدرك الأسفل من النار، تبت يدا أبي لهب، أبي لهب شديد البياض لونه كلهب النار لكن في نار جهنم، وبلال أسود والقرآن يتنزل دفاعا عنه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بلال وعمل صالحا بلال وقال إنني من المسلمين بلال نزلت فيه. فيا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إيش هذا يا أبا ذر تعير بأمه تقول يا ابن السوداء وانت ابن البيضاء، إيش الفرق بين السوداء والبيضاء؟ ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. بعض الناس عنده جاهلية، أي أحد أسود عبد، لا يا حبيبي، أي أحد أسود قد يكون نبي، هناك أنبياء سود، موسى عليه السلام كان أسمر شديد السمرة وهو موسى كليم الله، آدم عليه السلام كان أسمر، آدم أبو البشر وسمي آدم من الأدمة والأدمة السمار. طيب الخضر عليه السلام كان أسمر سمار لا يبعدك والبياض لا يقربك. لذلك الجاهلية من الجهل وهي ضلال. ثلاثة، الضلال الثالث اللي هو الضلال عن الطريق، يمشي في طريق ويضل بطريق آخر. مثلا طرق مكة، اللي ما يعرف مكة أنفاق، يمكن يبقى الحرم يدخل في نفق ما يدري لو خارج مكة، هذا ضلال. وهذا الضلال ضلال معرفة أيضا، يدخل في المعرفة لكنه بمعنى الضياع، ويدخل فيه ضلال المعرفة أو ضلال بعدم المعرفة. وهذا قد نسب للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الحق، يعلم أن قريش على باطل، فلا والله ما عبد صنما ولا شرب خمرا ولا كل ميتة ولا فعل فاحشة، لكن يعتقد فعلا أن هذا اللي عليه قوم باطل، فكان يصعد على جبل إيش حراء ويدخل في غار حراء يبحث عن الهداية، ينظر يتأمل، وجدك ضالا في غار حراء لا تعلم شيء فهداك وعلمك، واضح؟ هذه الضلالة. غير المغضوب عليهم اليهود والنصارى والمشركين، وكل المغضوب عليه، ولا الضالين اليهود والنصارى والمشركين، وكل له نصيب من الضلال. لكن أسباب الضلالة وأسباب الهدى، الضلالة ضد الهدى، اهدنا الصراط المستقيم فإذا اهتديت فقد خرجت من الضلالة إلى الهدى. ولذلك عندنا أربع كلمات: ضلالة، هدى، غي، رشد. ايش الفرق بينهم؟ الضلالة ضدها الهدى، والغي ضده الرشد. فكل مهتد راشد، وكل ضال غي. الغي هذا ضد الرشاد، والضلالة ضد الهدى. لذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا، وخط عن يمينه خطوط، وخط عن شماله خطوط، ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الصراط هو صراط الهدى، اهدنا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الضلالة، فتفرق بكم عن سبيله. طيب نأتي إلى الفئات الضالة والمجتمعات الضالة في من المسلمين، هذه الضلالة خارج المسلمين، طيب الضلالة داخل الإسلام، في ضلالة داخل الإسلام، في فكر ضال، فيه أعمال ضالة ضائعة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين إيش؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعطيك أمثلة ونماذج. واحد يعمد على أخيه ويقتل، يقول أنت كافر يقتل، وأنت منافق يقتل، وأنت والي للظالمين ويقتل. طيب قتل النفس أكبر من هذه الجريمة اللي عنده لو أنه عنده جريمة. إذا هذا شخص مثلا عنده فكر أو عنده اعتقاد، ثم جاء شخص آخر يحمل اعتقاد مخالف، المفروض مناقشة، حوار، قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا ليش نقتتل؟ لا، نتحاور، تعالوا إلى كلمة، كلام، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قاتلهم لا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مسألة كلام، مسألة حوار. أما القتل والتفجير هذا ضلال. وما أنزل الله به من سلطان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش حكمه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كل هذا، إذن هذا الضلال المبين، أن تقتل نفس. أيضا من الضلال ضلال الشيب. تعرف ضلال الشيب؟ ضلال كبار السن. واحد يصير عمره في 70 في 80 ويحسب أنه شاب، تلاقيه يدخن ويلعب وما كأنه طفل، وتلاقي البعض يلبس شورت، يلبس ملابس أطفال وهو شايب، وتلاقيه يهرول يجري يسوي رياض. طيب يجري ويسوي رياضة ويذكر الله، لكن أن يكون وقته كله ضايع في هذا العبث، هذا ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ضلال الشيب، شايب ما يذكر الله، شايب ما تشوفه في المسجد، شايب يصد عن سبيل الله، هذا ضلال الشيب. وأخطر الضلال ضلال أهل العلم، كن عالم وضال. زلة العالم مشكلة، لأن العالم يقتدى به، هذا الشيخ فلان إذا شاف المدخنين يدخنون دخن معه، إذا كان يقول يلا دخنوا هذا ندخن، وإذا شاف اللاعبين يلعبون لاعب معهم إذا يلعبوا ها هو يلعب، إذا شاف المرابين يرابون رابا معهم إذا رابوا ها هو دخل معهم في الربا. فهذا النوع من المشايخ الذي يدخل في الحرام ويفعل الحرام هذا ضال، وضلاله أخطر من ضلال العالم كله، لأن زلة العالم لا تغتفر. مشكلة، لأنه ما هو الحال، الناس تقتدي به، عندما تجي الواحد تنصح يقول الله الشيخ فلان يدخن، الشيخ فلان يسوي، الشيخ فلان فعل، الشيخ فلان شفته في المكان الفلاني، فهذا النوع من الناس في ضلال. أعاذنا الله وإياكم. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. أنا بالأمس وعدتكم أني أجيب على الأسئلة اليوم، والوقت أظنه انتهى، سنجيب على الأسئلة ونختم بالدعاء. تحية شكر وعرفان وإجلال باسمي واسم المصلين على ما قدمتموه، جزاك الله خير ونفع الله بكم، ونتمنى لكم مزيدا من الهدى والتوفيق. شكرا لكم وللمصلين. طيب هذه أسئلة الأمس. هذا سائل يقول يا شيخ هل يجوز رفع الصوت أثناء قراءة القرآن في وجود جمع من المصلين وخاصة يوم الجمعة يرفع الصوت ويشوش على الباقين؟ لا يجوز رفع الصوت في المسجد بالقرآن إلا للإمام الذي يصلي بالناس، أما غير الإمام فلا يجوز له أن يجهر بقراءته حتى لا يشوش على المصلين والقارئين والمتدبرين للقرآن. بعض الناس يقرأ صمت يتدبر، فإذا رفع صوتك شوشت عليه. والله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك أي لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سؤال الثاني: هل يجوز حجز مكان في المسجد لشخص يتأخر عن الحضور للمسجد إلى قرب إقامة الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف. بالنسبة للمسجد الحرام لا يجوز البت، لقول الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد، العاكف المعتكف والباد التوجة، وهذا حكم خاص بالمسجد الحرام. أما بقية المساجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، وإن وضع في شيء حتى يخرج يتغدى ويرجع أو يخرج يتوضى ويرجع فهو أحق بمكانه الذي سبق إليه. لكن أن يحجز مكان طوال العام ولو لم يكن موجود فهذا فيه نوع من ظلم الآخرين الذين قد سبقوا للمسجد، لكن عليه أن يسبق ومكانه له. هذا السائل يقول: دخلت المسجد والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة كم أكبر؟ هل يجب أن أكبر؟ نعم، إذا دخلت والإمام راكع تكبر تكبيرتين، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر، تكبيرة ثانية للركوع. أما ما يفعله بعض الناس من تكبيرة واحد الله أكبر ويركع فهذا جمع بين ركن وهو تكبيرة الإحرام وواجب وهو تكبير للركوع، وفي هذا نقص. نعم، تترك الركعة بالركوع إذا أكملت سبحان ربي العظيم وبحمدي مرة واحدة. أما إذا ركعت ولم تكمل سبحان ربي العظيم فقد فاتتك الركعة. بعض الناس يقول سبحان يرفع، راحت عليك، لأنها لا تدرك إلا بالطمأنينة، والطمأنينة أقلها أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمدي مرة واحدة. لذلك الصلاة المستعجل مثلا يقدر يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويرفع، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة، اللي مستعجل وراء الطيار وراء، ثلاث زيادة في الطمأنينة وواحدة هي أقلها. أما يركع من غير ما يسبح هذا صلاته باطلة لأنها فقدت ركن الاطمئنان. ما حكم المرور من أمام المصلي سواء كان إماما أو مصليا منفردا؟ نريد التفصيل في المسألة. المرور بين يدي المصلي على أحوال: إن كان المصلي إماما له سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته البتة، ولو أدى ذلك أن يقاتلك. الأمر الثاني: إذا كان فذا وله سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته ولو أدى ذلك للقتال. المسألة الثالثة: إذا كان مأموما في الصف الأول لا يجوز المرور بينه وبين الإمام البتة لأن الإمام سترة المصلين. هذه ثلاث أحوال لا يجوز فيها المرور بين يدي المصلي. الحال الرابع يجوز، وهو المرور بين الصفوف غير الصف الأول في سائر الصلوات، ذلك أمر جائز ولا شيء فيه، واضح؟ سواء كان فرضا أو نفلا. أنا يمني، يقول: يمني مقيم في جدة، هل يجوز له أن يوكل أخوه في اليمن لإخراج زكاة الفطر له ولعائلته؟ هو نفسه يخرج زكاته هنا وعائلته يخرج زكاتها في اليمن. لماذا؟ لأن الزكاة تخرج في المكان الذي يصلى فيه العيد، إلا إذا كان المكان لا فقراء فيه فعندئذ تبعثها للفقراء. إذا جاز ذلك هل يجوز أن يخرج أخي زكاة الفطر لنا في اليمن بأن يقدم هو قيمتها وبسبب تعذر الأستاذ قيمة زكاة الفطر إلا بعد الإجازة؟ يجوز لك أن توكل أخاك أن يخرج عنك عن أهلك زكاتهم هناك، وأما أنت فتخرج زكاتك هنا. نعم يا شيخ، هذه رؤية، خلي آخر شيء. يقول: خرجت من البيت قبل الظهر وصليت العصر والمغرب والعشاء ثم إني احتلمت فهل أعيد؟ ثم انتبهت أني احتلمت فهل أعيد تلك الصلوات كلها؟ متى احتلمت؟ قبل الظهر. نعم، هذا الذي احتلم قبل الظهر يعيد الصلوات كلها، يعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحدث الأصغر، فكيف بالحدث الأكبر؟ فاغتسل الله لا يهينك، وأعيد الصلوات بالترتيب: الظهر أولا، والعصر بعده، والمغرب بعد ذلك، والعشاء بعد ذلك. تسر في السرية وتجهر في الجهرية، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. والآن يجوز لك الآن تقوم بعد هذا الدرس وتكون وراء وتصلي صلواتك، لأنها لا يجوز فيها التأخير. تسر في السرية وتجهر في الجهرية. ما تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ما المقصود في القربى؟ القربى هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أربعة: آل الحسن ابن أبي طالب، آل الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهذا كلهم يدخلون في آل علي. اثنين: آل جعفر ابن أبي طالب. ثلاثة: آل عقيل ابن أبي طالب. أربعة: آل العباس بن عبد المطلب. هؤلاء الأربعة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القربى، وهم بني هاشم، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلتهم. أربعة: بنو العباس، بنو جعفر، بنو عقيل، بنو علي، وأفضلهم بنو علي الحسن والحسين لأمهم فاطمة، ثم يليهم بنو جعفر، ثم يلي ذلك بنو العباس، ثم يلي ذلك بني عقيل. واضح؟ وقيل بني عقيل وبني عباس في درجة واحدة لتأخر إسلام عقيل عنهم. المسألة على حسب الإسلام، فأول من أسلم علي، ثم جعفر، ثم بعد ذلك اختلف في العباس وعقيل أيهما الأول، والأرجح أن العباس هو الأول لأنه كان يكتم إسلامه. والأولاد متزوجون. إيش هذا؟ لدي أولاد وبنات متزوجون، وأولاد يسكنون في عمارتي، ولا أخذ منهم مقابل سكنهم إيجار، فهل يجب علي أن أعطي البنات مقابل سكن الأولاد؟ والأولاد متزوجون منذ 22 سنة، لا، ما يلزم تعطي للبنات مقابل الإيجار، لأن الأولاد العدل بينهم على قدر الحاجة، والأولاد عندهم حريم وعندهم أولاد، والبنات غير متزوجات، فلا يلزم إلا أن تزوج بناتك لرجال يشيلهم عنك ويفكوك شرهم. أحسن شيء زوج بناتك قبل أن يكبروا، ولا تعطيهم مقابل سكن لأنهم يسكنون معك. نعم، إذا كانوا يسكنون برا تعطيهم إذا تستطيع، أثابك الله. المفروض سكن بناتك معك، إلا إذا كانوا متزوجات ما عليك، على أزواجهم. إن كانوا متزوجات ما عليك نفقة، إن كانوا غير متزوجات خرج أولادك برا وسكن بناتك معه إن كانوا غير متزوجات. هذا كلام السلام. ثابك الله يا شيخ فلان. السؤال: رأيت بعض الإخوان في المسجد عند قراءة القرآن في وجود سجدة تلاوة يقوم واقفا ثم يكبر ويسجد، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما يلزم القيام لسجود التلاوة، تسجد وأنت جالس تقول الله أكبر وتسجد. هل يلزم التعوذ من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ لا، ما يلزم إلا في الركعة الأولى فقط. نعم، ما هي فضائل ليلة 29؟ كيف كانت محبة الصحابة؟ ليلة 29 من خواتم الأعمال والأمور بخواتمها، وإذا كانت آخر ليلة من رمضان لها فضل، لأنها توزع فيها الجوائز ويغفر فيها للصائمين على قدر ما غفر في رمضان كله. قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما تفسير الآية؟ هذا عالم علمه الله ثم ترك العمل بالعلم وانسلخ منها. وهذه الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل وضحك عليه الشيطان ولم يزل معه ولم يزل به حتى أشرك بالله ومات على الشرك. هل يجوز الزكاة على أبي الزوجة؟ نعم يجوز تزكي على والد زوجتك ووالدة زوجتك وكل أهل زوجتك علما أنه فقير، خلاص زكي عليه. هل يجوز إخراج الزكاة شهريا كأن تقسطها تنفق على شخص كل شهر تعطيه شوي بدلا من تعطيها كلها السنة؟ هذا لا يجوز لأنه تدخل في مال الغير. الزكاة ليست ملك لك، الزكاة ملك للفقير، والفقير حر يتصرف في ماله كيف يشاء، ولا يجوز تتحكم أنت في ماله تقول بتقسط عليك الزكاة كل شهر أعطيك راتب وقدره، لا، قل له الزكاة سنويا هذه هي، خذها قسطها تاجر فيها تزوج بها سوي تبغى تسوي أنت حر، أما تقسط عليه شوي شوي لا يسمن ولا يغني من جوع فهذا تدخل في ماله من غير إذنه وذلك لا يجوز، إلا إذا كان الفقير سفيها أو ضعيفا لا يعرف يتصرف فهذا شيء آخر ممكن. السلام عليكم ورحمة الله. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ومن دونهما جنتان، فهل أعني أن المتقين ربهم جنان؟ نعم جنان، كل شخص عنده جنان. قالوا قالها يا أم حارثة أهبلت أجننت أو جنة واحدة بل جنان، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى منها. هناك أشخاص من المصلين يحضرون باستمرار متأخرين ثم يقومون بتجاوز الصفوف إلى الصف الأول ويغطون ويضغطوا على الآخرين لكي يحصلوا على مكان ويضايقون الآخرين، هل هذا جائز؟ لا يجوز أذية المسلم، لكن من أبصر فرجة في الصف الأول ولو كان في الصف الأخير يجوز له يأتي إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام يدل على التنافس، ففرجة في الصف الأول، أصحاب الصف الثاني ما تحركوا، أصحاب الصف الثالث ما تحركوا، جاء هو آخر واحد وراء الفرجة يجوز له يأتي حتى يقف فيها، وهذا من باب المنافسة. نعم هل هناك آخرين يتجاوزون وهناك آخرين يتجاوزون كل الصفوف ويجلسون في مقدمة المسجد حتى تقام الصلاة فيرجع يبحث عن مكان وعن محل ويضغط على الآخرين؟ أرجو التوجيه. الذي يأتي ويخرج خارج الصف هذا خارج التغطية. الصف بيمتلي والبر مثل بعض الناس يريد يتسع يجلس قدام الصف يتربع، هذا مسكين ها يفرق رجوله. اي نعم صحيح، هذا زي ما قلت لك خارج التغطية، هذا الله يلهي هنا يرجع وراء الصف لأن الصف قد اكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرجة داخل الصف، مو أنك تتقدم على الصف تقعد، وبعض الناس يجلس بين الصفوف ويسوي بلبلة لأن الصفوف ينبغي أن يعني حتى لو جلسنا منكب بالمنكب ممتاز ايش فيها، ما في شيء، إن الله عز وجل يحب الصف المستقيم في الصلاة وفي غير الصلاة، وهذا يدخل من اهدنا الصراط المستقيم التي حدثنا عنه. يقول أرجو من سعادتكم تفسير الرؤيا، أنا موظفة وغالبا أرى في منامي أني في خلاف في ضلال، إيش هذا؟ أني خلال عملي يوجد على رأسي حنة، أن شعري عليه حنة. إذا كنت متزوجة فالحنة على رأسك حمل بولد إن شاء الله، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. طيب يا شيخ زوجي، لا في واحد قبلك، رأيت قبل 10 سنوات تقريبا أن عندي 2 من الأسود أقوم على تربيتهم وكان لونهم أبيض وفيهم من الجمال غاية، وكان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، بيجوك ولدين أسود إن شاء الله، سجلهم في الجيش وخليه ينفع الله بهم الإسلام. يا شيخ زوجي ذهب إلى أحد الشيوخ المساجد وقال وقال له دائما حافظ على هذا الورد صباحا ومساء، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. استغفر الله استغفر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. فعلم أنه لا إله وقال له اقرأ سورة الإخلاص ثلاثا. القرآن كله خير، أي شيء من القرآن اقرأه ولا تخف، سواء كان سورة أو آية، القرآن كله خير، وما قرئ القرآن لشيء إلا وتم، والقرآن كله بركة وكله مبارك، فلا توسوسوا. هذا الشيخ ما قال إلا خيرا، وزوجك ما فعل إلا خيرا. أسأل الله أن يبارك فينا وفيكم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وإنسنا وجننا. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، قلة فكثرنا، جهلة فعلمنا، مظلومون فانصرنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا وتهدينا وتهدي بنا وتوفقنا وتسددنا وترضى عنا رضا لا سخط بعده. اللهم لا تحرمنا رمضان، اللهم لا تحرمنا أجر الصيام وأجر القيام وأجر الدعوة. اللهم إنا نسألك أن لا تجعل هذا آخر العهد بشهر رمضان، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهر رمضان. اللهم رده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعانا وتقبل تضرعنا وتقبل زكاتنا وتقبل صدقاتنا وتقبل أعمالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جوامع الخير بيدك، فاجعل لنا من كل خير أعظمه وأيسره وأفضله وأكثره. اللهم إن الخير بيدك، تؤتيه من تشاء وتمنعه من تشاء، فإنا نسألك الخير يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك. اللهم أعطنا من الخير، اللهم أعطنا من الخير، فإن بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. يا من يده مبسوطة أن ينفق كيف تشاء كيف يشاء، اللهم إنك تنفق كيف تشاء. اللهم إننا فقراء فأغننا، اللهم أغننا ويسر الغنى لنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وعلمنا ويسر العلم لنا، وانصرنا ويسر النصر لنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى. اللهم كل مسحور في هذا المسجد فك سحره، اللهم كل مسحور وكل مسحورة فك عنهما السحر يا حي يا قيوم. اللهم فك سحر الساحرين، أبطل سحر الساحرين، اللهم أبطل سحر الساحرين، اللهم أبطل كيد الكائدين، اللهم اذهب العين عن المعينين، اللهم اخذ الدين عن المدينين، واذهب الحسد والعين والمس عن كل معيون ومحسود وممسوس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا شافي يا معافي يا رب الناس، أذهب كل باس عن كل أحد في مسجدنا هذا. اللهم أذهب كل باس عن كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اشف كل مريض ومريضة من المؤمنين، وعافي كل مبتلى ومبتلى من المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين محسنين، وأمتنا مسلمين مؤمنين محسنين، وبلغنا أعلى منازل المتقين، واجعلنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم احفظها بحفظك، وكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم أخرج لأمة محمد خيرات الأرض، وأنزل على أمة محمد بركات السماء، وألف بين قلوب هذه الأمة، أصلح ولاة أمورها. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، وأزل الشحناء والبغضاء والخلاف منهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة الأمة على البر والتقوى. اللهم احفظ ما إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وأكله برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الخليج كله من بحره لبحره وفي بره وبحره وجوه. اللهم احفظ دول الخليج كلها. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واحفظ سائر دول الإسلام يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك، اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما أظلم عليه ليل أو أشرق عليه نهار. احفظ عقيدتنا واحفظ يا ربي ولاة أمورنا واحفظنا واحفظ جميع المسلمين بحفظك، احفظ الجميع بحفظك واكل الجميع بعنايتك ورعايتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.